والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. طلب بعض الإخوان إقامة درس كتاب السنة البربهاري الإمام البربهاري العالم المشهور، ووافقنا على أن يقوم الدرس في كل يوم، في كل يوم من أيام الأسبوع يوم الأحد، يعني من الأحد القادم، من الأحد القادم في مسجد ميسيك. وكان السلف إذا وقعت الفتنة وكثرت الأهواء يعقدون دروسا ومجالس في كتب السنة، وما أن تسمع يا طالب العلم بكتاب يقال له كتاب السنة للالكائي، السنة للبربهاري، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله المبارك، السنة، فليس معنى السنة السنة الاصطلاحية التي هي يعني قرين القرآن، لا، السنة معناه ما يشمل الاعتقاد والعمل. وكتب السنة التي اصطلح أن تسمى كتب السنة المراد بها الكتب التي صنفت في الرد على أهل الأهواء والفرق المخالفة لما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ولما كان تدريس هذه الكتب نافع للشباب المسلم وصيانة لهم من الأهواء التي دخلت بأسماء كثيرة وكثيرة جدا والتبس الحق فيها بالباطل، وظن كثير من أهل السنة أن هذه الأهواء هي مذهب السلف والتبس عليهم وصاروا يدخلون ويخرجون، منظمة كذب الإسلامية منظمة. نحن قلنا هذا الكتاب حتى يتعرف الشباب على الأهواء والفرق، ومبدأ الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، لا يستطيع أي داعي مهما أوتي من فصاحة أن يلغي علينا هذا الأصل الذي درج عليه سلفنا وأجمعت الأمة عليه. لا، فأنا أهيب بالشباب طلاب العلم الاستفادة والحرص على الحضور. نحن هنعمل على هذا الكتاب شرح وحاشية وتقريب، فهمتم بالإشارة ولا تجربة؟ حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، لأن أهل السنة فيهم من طيب المعشر وصفاء النفس ما أوجب أن يدخل بينهم من ليس منهم. أنتم، فإن شاء الله أنا مع أني مشغول والله، اعتذرت للإخوان في مسجد ميسيك عدة مرات، يعني الطلب على الدرس يمكن من نحو سنتين، لكن لما رأينا أن الأمور حصل فيها واشرأب أهل البدع وصاروا يصرحون ويرمون مؤسسات الدعوة السلفية ويتهمون السلفيين بأنهم مرجئة ويكذبون عليهم علنا جهارا نهارا، وجب الرد، لأننا لسنا يعني من القصور بمكان ألا ندفع عن منهجنا وعن ديننا وعن ما خلفه لنا سلفنا الصالح من التراث العظيم والخير العميم الذي تركونا عليه. والأهواء دي لا تثبت على قدر بشر. ما عندنا لا علم ولا مصداق. يقول لك طالب وما طالب وين في السعودية؟ ليه بس؟ ما يبقى قاعد في البلد عشان نسأله شوف خبره. على كل حال أهل السنة في الجملة أبشركم طلابنا في الجامعات وطلابنا برا وما شاء الله ويأخذوا شحنات هنا وهناك، الحمد لله في الجملة الأمور ماشية بخير، لكن في ناس دخلوا يهمس في آذان الشيخ. فدين نحن لابد من التوجيه وتنبيه الشباب عليه. صار يستغلون بعض الإخوة الطيبين منهج التجريح، منهج الرد، وليس من دين الإسلام تجريح الناس ومنهج الرد على المخالف. نحن ناس إخوان وبالتربية وبالأسلوب الجميل والعبارة الرشيقة والدعوة، والرسول كان لين ونعم، اللين له موضع وكذلك العزيمة لها موضع. الرفق بأهل الدعوة وبالمخالف الذي يريد الحق. إذن عندنا إيش؟ رجل من أهل السنة، رجل من خارج الخط السلفي لكن عنده شبهة وعنده تعويل، مفهوم ولا مفهوم؟ وفي واحد خارج الخط السلفي يريد أن يشغب ويلعب على شبابنا وعلى تراثنا ومنهجنا، هذا ما نعطي فرص. فهمنا هذا؟ ايش؟ يوم الأحد في مسجد بعد المغرب كتاب السنة إلا لك، كل زول يجيب كتاب بربهار. قال ما وصلنا باب كم؟ باب باب القرآن والركوع. حدثنا عاصم بن عمر قال عبد الله بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود سبحان الله قال باب الدعاء باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. باب الدعاء في الركوع. الدعاء في الركوع يقتصر فيه على ما ورد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر. لكن القاعدة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له. فيؤخذ من هذا الحديث قاعدة وهي أن محل الدعاء هو السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. إذن محل الدعاء هو إيش؟ السجود. والركوع محل إيش؟ لتعظيم الرب عز وجل، سبحانك اللهم بحمدك. لكن جاء فيه ها؟ اللهم اغفر. فيكون هذا خارج عن القاعدة العامة يحفظ ولا يقاس عليه. وكل شيء خالف القاعدة ماذا نقول فيه؟ يحفظ ولا يقاس عليه. واحد يقول لك اللهم يا رب زوجني زوجة صالحة في الركوع، نقول لا، هذا محل وين؟ السجود. اللهم اقض ديني سبحانك اللهم بحمدك، نقيت عليه عشان اللهم اغفر لي، اللهم اقض ديني، لا. إذن كل ما خالف القاعدة يحفظ ولا يقص، يعني قول اللهم اغفر لي. ولذلك قال ابن حزم من قال في الركوع رب اغفر لي اللهم اغفر لي فقد أصاب السنة، ومن قال اللهم اقض ديني فقد خالف السنة. جزاه الله. وقال بعض علماء الحديث من سأل الله قضاء الدين أو حاجة فيخشى أن لا تقضى لأنه سأل في موضع اقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المغفرة، لأن في حديث آخر بنظم الشغل الدعاء السجود والتعظيم الرب. طيب. ولذلك يا أخوان دائما إذا جاء حديث على خلاف القاعدة العامة فلا ينبغي أن نشكك فيه، نقبله ونأخذ به، لكن يكون حالة إيش؟ خاصة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البيوع قال فمن ابتاعها يعني الشاة المصرات فهو بخير النظرين، إن شاء امسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر، صاع من التمر مقابل اللبن الذي حلبوه منها ثلاثة أيام. وإنتوا عارفين الحديث ولا ما عارفينه؟ الشاة الموجمة المصرات التي ترك حلبها ثلاثة أيام، النبي قال إذا ما دايرة بعد ثلاثة يوم، أول يوم حلبت خمسة رطل، ثاني يوم ثلاثة، واليوم الثالث واحد، معناه كانت مصررة صح؟ كانت موجمة. قال خلاص دي ما بتنفع معي لأن الرجل الغشاني. أوكي. تعال يا انت قلت لباني هاي اليوم الثاني جابت رطل واحد وما زالت على الرطل خلاص معناها كانت تحلب كم ثلاثة وانت خليتها كم يوم عشان ايه اقت الربيع شيل ويديه صاع من التمر فان قال ما هو هذا الصاع من التمر مقابل ايش مقابل اللبن العلماء قالوا هنا اللبن ليس عوضا عوض عن الصاع من التمر عوض عن اللبن لكن هذا الضمان مخالف للمثل ومخالف للقيمة فليس الصاع قيمة للبن وليس مثلا له والضمان لا يكون إلا بالمثل أو القيمة وهذا خرج عن إيش عن المثل والقيمة يقال يحفظ ولا يقاس يعني بس بالصورة دي في مسألة المصرة يضمن اللبن بغير المثل وبغير القيمة وابن القيم يريح مخالف دين الحنفية رد الحديث قال مخالف الأصول أو مخالف القياس قال هذا الحديث أصل بنفسه يحفظ ولا يقاس عليه يعني يثبت أصل أن المصرات ترد وصاع من التمر ولأن اللبن أقرب شيء أن التمر أقرب شيء للبن كلاهما طعام يستطعم ويقتات به من غير كلفة التمر تأكل طوالي واللبن تشرب طوالي زمان الناس ما بسخنوا اللبن ذا طوالي يحلب بيجاه ويشرب بيه أقرب شيء للتمر كان أقرب شيء للبن كان التمر فهو مثل على أحد القولين باب ما يقول إمامه ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع حدثنا هذا وقال حدث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبول عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانك ما المراد بالسبحان؟ سبحان دي اسمه ذا مصدر اسم مصدر فعل ماضي او مضارع او امر اسم مصدر والمصدر منها شنو تسبيح كويس واحد يورينا الفرق بين المصدر واسم المصدر وين جماعة النحويين النحو مصدر اسم المصدر المصدر ما جرى فيه مصدره على قياس معروف عند التصريين بس تبع الاصل تكون على التسبيح الكلام ده ما بيفهموا الناس اليوم بمعنى اليوم سنة تانية من سنة رابعة ولا خامسة تسبيح مصدر وسبحان اسم مصدر والفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر اسم المصدر فيه معنى المصدر دون حروف المصدر يعني فيه معنى المصدر سبحان وتسبيح واحد ككلام وتكليم وطلاق وتطليق صح وخيار وتخيير المعنى فيه لكن حروف المصدر ليست هي حروف اسم المصدر ليست حروف المصدر كلام خمس حروف وتكليم ست إذن الحروف التي في اسم المصدر ليست موجودة في المصدر لكن المعنى واحد ده مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم طيب العلماء قالوا التسبيح يتضمن إثبات كمال الصفات وتنزيه الخالق عما لا يليق به يعني تكون جامعة بين إثبات وإيش؟ بين إثبات والنفي الإثبات ليش؟ لصفات الكمال والتنزيه عن صفات إيش؟ النقص فبعض الناس يظن أن كلمة سبحان دي بس للتنزيه يعني. لا فيها إثبات وفيها إيش؟ نفي فيها إثبات الكمال ونفي إيش؟ صفات النقص التي هي ضد صفات الكمال. طيب عشان كده قال سبحانك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب اللهم اطلع يا الله، يا الله اغفر لي جاي من المغفرة، وأصل المغفرة اشتقت من المغفر الذي هو ما يوضع على الرأس يتقي به المقاتل ضربات السيوف، وأصله من الغفر الذي هو الستر والتغطية. فكأنك تسأل الله أن يستر ذنبك ويغطيه عليك ويذهب أثره ولا يحاكمك به يوم القيامة. يلا باب ما يقول الإمام. باب ما يقول الإمام ويستغفره إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا حاتم قال حدثنا أبي يوسف قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله حمدا قال اللهم رب لا ولك الحمد. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يسبح، وإذا قال من السجدتين قال الله أكبر. نعم. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. باب ما يقول الإمام بخاصة بإيش؟ بالإمام. وما يقوله ومن خلفه، أي وما يقوله من يكون خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. يعني المؤلف أراد أن يبين تحت هذه الترجمة ما يقوله الإمام إذا رفع رأسه من الركوع، وما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوع. فإن قال قائل ومن خلفه، هذه معطوفة على ما يقول. نعم، ما يقول الإمام ومن خلفه، يعني ما يقول الإمام وما يقول من خلفه. طيب، وهذا الدعاء المشتمل على هذا الثناء العظيم على الله عز وجل، كيف هذا الدعاء مشتمل على الثناء؟ ها، أنا أريد واحد يشجع ويدينا الثناء الذي تضمنه هذا الدعاء كيف هو؟ ما مع الكتاب؟ نحن نعطيك إياه. سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. ها بالروح. ها سمع الله أولا فيها إثبات صفة السمع لله عز وجل، وثاني فيها أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء عبده. طيب، لأن سمع الله معناه أجاب دعوته. طيب، إذن في إثبات صفة الإجابة وصفة إيش؟ السمع. وهذا الثناء على الله ولا لا؟ طيب، في قولي اللهم ربنا ولك الحمد وين الثناء؟ ها؟ إثبات الربوبية لله واحد. طيب، إثبات الربوبية لله وسؤاله بأعظم أسمائه يا الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كذلك فيها إثبات أيوة أفرد الله بالدعاء، وهذا إيش؟ ثناء على الله. طيب، إثبات الحمد لله وأنه محمود، أن حمده على العبد واجب، وأنه محمود على كل حال سبحانه وتعالى. هذا كله ثناء ولا لا؟ ثناء. هذا الدعاء المشتمل على هذه الأنواع من الثناء ورد على أربع وجوه في السنة المطهرة. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، إذا ورد على كم وجه؟ أربع. اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو، بعدين ربنا ولك الحمد بإثبات الواو مع حذف اللهم، ربنا لك الحمد بحذف اللهم وحذف الواو، وكل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من ورود هذا الدعاء على هذه الوجوه الأربعة؟ ما هي الحكمة؟ يأتي بجواب سديد له جائز. ها؟ الله يفتح عليك، تستاهل الجائز، فيها توسع، فيه توسعة على الناس، يعني ما بيحفظ يجيبه صح، يعني بس انت جرب كده وتصيب السنة. يلا رح. يعني قلت ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، قدر ما تغلط. ها يعني انت بتفتكر انك ما حافظ الدعاء صحيح، فتأتي به على السنة بحذف الواو وإثباتها مع حذف اللهم، بإثبات اللهم مع إثبات الواو وحذفها، في كل وجه وجهان، أو في كل دعاء وجهان. الحمد لله، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله لما تدرس البخاري على هذه الطريقة تدرسوه بكل ركن، كأن الواحد يدرس كتاب الوصول الثلاث، لكن تكتب الحواشي ما ينفع كده بعد. اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الزهري وتقدم في هذا الحديث ان الامام يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك، وهذه أقوام من السنن التي اندثرت وقل العاملون بها، فلا بد من إفشائها وإظهارها. وأنا متأكد بعض الصلاة الناس بيجوا عليك يقول لك يا مولانا الحاصل شنو بالضبط؟ إيش سمع الله لمن حمده وربنا ولك، ربنا ولك الحمد حقتنا وإنت حقتك سمع الله لمن حمده. الناس يحترموا التخصصات إلا في الدين، كل إنسان دخل رأسه ودخل رأيه ولسانه في الدين. طيب اقرأ. قالوا اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، نعم. باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. هل يؤخذ من هذه الترجمة وما ساقه البخاري من الحديث تحتها أن الدعاء الأكمل والأفضل أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد الذي هو أحد وجوه الدعاء الأربعة؟ ها ها أفضل. هذا التفضيل ثابت من وجهين، من يذكرهما؟ إذا تأملت تذكر، يعني تأملت في الكتاب تجد وجهين لتفضيل هذا الدعاء من خلال الترجمة التي ساقها المصنف. نعم أيوة، لأنها أكمل صيغة، يعني الباقي أقلنا أقلنا أقلنا، ولا شك أن الصيغة كلما كملت ازداد فيها الثناء على الله، وكلما ازداد الثناء على الله كانت أعظم في الأجر. هذا وجه. وجه آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قد علق عليها المغفرة. الله أكبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليها المغفرة. قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد فإنما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم منه. واضح تقام. نعم، في هذا الحديث مسائل، وهو من رواية معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت بركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا فيه مشروعية القنوت في النوازل، وأنه يقنت في صلاة الظهر والعشاء والصبح، وأحيانا كان يقنت في المغرب والفجر. ويلزم على هذا أن يجهر في الصلاة السرية وهو كذلك، وربما قنت في الصلوات كلها كما قال أنس رضي الله عنه، لكن البخاري ما ساقه لأنه ليس على شرط. إذن قنوت على أنواع. قنوت النوازل، قنوت الوتر في رمضان، قنوت النوازل يشرع عند النوازل، إذا نزلت بالمسلمين النازل عامة فإنه يشرع القنوت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل. قال أنس رضي الله عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وزكوان وعصية ثم تركه. فذهب أبو حنيفة إلى أن القنوت قد نسخ لأن الرسول تركه. يقول لك شوف ثم تركه، يعني ترك القنوت. قال العلماء والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية القنوت وأنه لم ينسخ، لأنه لفظ الحديث قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعد وزكوان وعصية ثم ترك. الضمير في قوله تركه إما أن يعود على قنة وإما أن يعود على يدعو. يدعو لما عندنا فعلين في الحديث، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، يدعو على لعن وزكوان، رعل وزكوان وعصي، ثم ترك. هل ترك الدعاء أو ترك القنوت؟ ترك الدعاء على هذه القبائل الخاصة لأنها فنيت وهلكت، كان الشهر كافي في إهلاكه فهلكت، فترك الدعاء عليهم لأنهم هلكوا. أما أصل القنوت لم يتركوا. هذا رد على أبي حنيفة من خلال الحديث، وكذلك ردنا على المالكية والشافعية في القنوت بصورة مستمرة في صلاة الفجر. هذا أيضا يعباه قوله، قول أنس ثم تركه، ثم تركه معناه كان يتركه وكان يفعله، وما كان كذلك لا يسمى سنة راتبة يفعل في كل صلاة أو يفعل في الفجر خاصة على سبيل الاستمرار، بل يفعل ويترك، وهذا معنى السنة العارضة وليست من قبيل السنة الراتبة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث قاطبة وهو الصواب، ذا القنوت الذي جاء في هذا الحديث بدليل، قال بدليل أنه قال يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده. يستفاد من هذا أن القنوت يكون بعد الركوع، بعد الركوع، بعد الركوع. وقوله فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار فيه جواز اللعن بالجنس، اللهم لعن الكفار، اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى، اللهم لعن كذا، لا بأس. ويجوز لعن المعين إذا مات كافرا. ممكن تقول اللهم لعن بيغن، بيغن حي ولا مات؟ اللهم لعن بيغن جاي، وريغن ايش؟ ها حي ميت. ها المهم يجوز لعن ايش؟ الكافر المعين إذا مات على ايش؟ الكفر. ويجوز، أما لعن الحي لا، لعن المعين لا، لا مسلم ولا إيش ولا كافر. ليش؟ لأنه ربما يختم له بالإسلام، وإنت من تلعن معناه الحكاية لسه، لكن إذا مات على الكفر. أما الجنس مفتوح، حي ولا ميت، اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن المتبرجات، اللهم لعن كذا. لكن متى أشهد تقول اللهم لعن؟ هنا خصصت ولا لا؟ يقول لك الرسول ما قال له ألعنوهن فإنهن ملعونات، ألعنوهن المتبرجات، مش تأشهد تقول دين لا. طيب يجوز اللعن الكفار والدعاء للمسلمين في القنوت. القنوت الخاص الذي هو في الوتر والذي يقال فيه ماذا؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. مش تشغله هنا، في ناس يشغله حتى في قنوت ايش؟ النوازل. لا ده ما محل، ده الطوال تخش في الموضوع، اللهم كذا، اللهم كذا، اللهم. وفي ناس يعني طيبين كذا في الدعاء، لما يدعو بالخير يعمل كذا، ولا يدعو في هذا لا أصل لا في كلام، لا في الأحاديث ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الفقهاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أهلك الكفار. لأنه كفر لأنه في حاجة ماشية كده ولا في حاجة كده ما في شيء. ممكن تعمل كده وتكون ده تدعو باللعنة، اللهم لعن الكفار، يقول لك لا لا دي بتقع في وشك. هذه من أوهام العامة ليس لها أصل في الشريعة. سئل الشيخ ابن عثيمين عن قلب الدعاء إذا دعا على الكفار، قال لا أصل. وفي هذا الحديث أن الملائكة، ها الحديث الذي بعده ولا لا، أن الملائكة تؤمن على تأمين المصلين. وفيه من الفوائد أن الملائكة تبادر بكتابة الحسنات فرحا واقتباطا بطاعة المؤمنين. وهذه كثير من الناس تلقاه يحسد الإنسان على الطاعة، تقول له يا أخ درسنا واليوم أخذنا كذا والملائكة تفرح سبحان الله. هم وش قالوا كذا؟ طوالك فرحا واقتباطا تبادر بكتابة الحسنات فرحا واقتباطا بطاعة المؤمن. فدائما الإنسان تسر حسنة المسلم وتسوءه سيئة المسلم. وبعض الناس قاعدين يتتبعوا سيئات أهل السنة، ليه كمان دي النظام براون سبحان الله. الدعوة وابتليت ابتلاء عظيم، في ناس قاعدين لعديل بهناك ديل ضد الدعوة وضد منهجه، وفي ناس أغواهم الشيطان وسلط عليهم رئيسه كلها وقال لهم انتوا شغلكم بس دين، تاخذين من الطيبين والسلفيين ودار ينقذ الأمة من البلاء والتخلف والشرك والبدع وكذا. قال لا لا لا، تضربوا دين جزاته أجر أعظم منه ما يعني. ديل دعاة للتوحيد، لا لا ديل أحلى حاجة في الأجر، لأنه ديل هم السلفيين ويمثل الدعوة السلفية، فضربهم نصرة للدعوة. يعزون معقول الكلام ضرب ديل نصرة للدعوة؟ لا، ما أصلا قال لك هو يمثل السلفية بطريقة غير صحيحة، فضربه تصحيح لمسار الدعوة. طيب اللي بيقوم بيها منه انت شغال بساط بتضرب فيه وهو ماشي قلت سلفي لكن بالغلط ماشي يجدف عكس العيب مثلا. طيب اللي بيقوم بيها منه انت شغلت به وهو شغل بغيره يدعوهم الى الدين، انت جمل وجهه شوية وقعد يعين كويس فتح له عينه، ماشي كده لفه جاي، غلط كده اديه الدرب، عشان انت تكون تمني نفسك بأنه شغال لمصلحة الدعوة السلفية انت ذاتك. ما بتعدل في شنو يعني؟ حتى لو في زول بيرمي في صيدة وانت تقول انا شريك له في رمي الصيد عشان ناكل سوا وكذا ونسعد سوا ونفرح سوا، بيتعدل له تقول له يا اخي هنا انت ما شايف كويس النازل ما بيجاي بيجاي اضرب، ترفع يده كده وتمسك معاه، ده الشغل ليه؟ هل فيه تقويم؟ لكن من تضربه هو معناه انت عطلت ايش مسيرة الدعوة، فلا أنت نفعتها ولا تركته يؤدي الهدف ولو بشيء من إيش من الضعف في نظرك يعني، ولو بشيء من الضعف. فإنت لا خليته يرمي ولا أنت رميت بدل. لكن سبحان الله الشيطان يتسلط على الناس ويغويهم وكل يفتن له فيما يريد. قول أنت شنو دعوة السلفية سلف هذا بالراحة لا يبلش مصر. أنا أخوك لا لا رجل حزبي يا أخي أنا إذا عندي نقص صلحني، أنا والله إذا أعبد الخلق لله جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، الحلقات دائرة ناس يقيفوا فيها، الرد على المخالفين من الحزبيين والسروريين خوارج صوفية قبورية، يعني جبهات كثيرة راجعنا انت تعال عدلني انت شايف وشي ده ما تمام صلي صلي لا لا انا هنتقم منك انت خلاص طيب خلاص انا خليت ده انا خليت الشغل انت اشتغل وانا اليز معاك لا تليز معي انا ما داير خالص طيب انت اشتغل انت ما قادر تعدلني انت اشتغل استعوذ السلفيه كما ينبغي مش انت اشتغل مفهوم يا عبد الرؤوف انت اشتغل وانا شنو اليز معاك لا ما تليز معي انا دايرك الحته دي تفوت منها خالص طيب خلاص انا فوت انت اشتغل لحالك وانا اشتغل لحالك برضو ما يخليك ورسائل وكلام واذاعات دي ربنا بتلبيهم الدعوه فيطعنون في الدعوة السلفية ورجالها وشيوخها وأئمتها وطلاب علمها وكل هؤلاء ليكون رصيد للدعوة السلفية وأنا أقول رصيد للإخوانية والصوفية القبورية وغيرها رصيد لذلك من حيث يدرون أو لا يدرون يا شباب تحسسوا تحت أقدامك حتى مش ساكت تمشي وراء لا لا تعينك شو قولوا توحيد ندعو للتوحيد توحيد هاي انت تتغشى بس بمجرد دعوة للتوحيد خارجي الخوارج والله في التوحيد نمرة واحد تقالت لو وجد واحد من الخوارج رجل يدعو غير الله لقتله واستحل دمه ضربوا أروع الأمثلة في إيش في معرفة التوحيد واحد من الخوارج جل الحجاج وكان دار يقتله قصاصا بعدين وفاء بوعده جاءه وكان الحجاج عجبه الزول الشجاع قال جئت إلينا وقد أنجاك الله منا عفونا عنك ولأهله قال لهم دايرين بيتمية رجل أنا بدفع في الزول فراجل ما كان ومن الخوارج ومكفر ذاته الحجاج لكن الحجاج عنده يستطعم الشجاعة عنده فيها محبة خاصة قال والله لا يأتي علي يوم أقتل فيه رجلا شجاعا من هذه الأمة يبقى خارجي متردي نطيحة زوج شجاع نابك يعني خلق قليل وذاك عنده رأي فيه وذاك بعد ذاك عفى عنه قال الحمد لله الذي وفقك لذلك وانصرف جاءوا بعد 7 أيام ماشيله 3 يوم قال وشكر الله لك يا حجاج الحجاج استغرب دزول داك ذات لماذا لم تقلها ساعة إذن انت ساعة ما جيتني وشكرت الله ما كنت تشكرني وخلاص بل تأخذ لك مشوار ثاني 3 يوم قال أردت أن لا أقرن حمد الله بحمدك يا حجاج توحيد لا توحيد لكن خوارج برضه انت ما تتغش توحيد لكن عنده فهم سيء لشنو للأمور فما يكفي ندعو للتوحيد نحارب الشرك نحارب القبور أقول لك ايه ولا نكفر إلا بضوابط وشروط يقول لك قول لي الكلام ده ثاني ولا نكفر إلا بضوابط وشروط ده ما زولك عرفته يقول لك ولا نكفر إلا بضوابط وشروط ممكن يلعب عليك زيادة عليك ولا نكفر بضوابط يقول لك أخونا الله إن شاء الله لا نصبر عليه شروط والحكام على 4 أنواع يقول لك بس دي ما تخش فيها يعني يكفر بضوابط وشروط لكن في غير ايش الحكم مرد من دي قال لك والحكام على انواع كذا كذا كذا كذا وانا قلت عليكم وريتكم لها في عدة موافق ولا موافق لا يا اخي زول مشى كويس في حاجة تانية بعد لا في حاجات أمشي جدا بيان المخالفين من أهل البدع ونعتهم ووصفهم للشباب حتى يحذروهم ممن هم على هذا الفكر. يقول لك يا مولانا نحن ما ناس اخوان ودعوة السلفية طبعا ده الحق وده كذا وكذا، لكن شوي شوي شوي شوي شوي كويس. انا معاك في التدرج، لابد من شوي شوي، صح؟ ما في اشكال. شوي شوي كيف يعني؟ انا داير التفاصيل. يعني اولا الناس نهذب الاخلاق والقلوب وتسمو الروح، وهذه القلوب تتعلق بالله وتعظم الله وتذكر الله وتنزه الله. انت تكون قاعد وبعدين بعيد عن مخالف النوازل، زكينا وصلحنا ورتبنا والظلوم وكل شيء وقيام الليل، في رد ولا ما في؟ لا انت ما فهمت لسه ولا ايه؟ يعني ده ذاته يكفيك عن الرد، لانه ما يشوفك المخالف انت تصلي لله تسبح الله. هيتاثر ويترك الباطل حق. اقول بالسهوله دي، طيب ابن تيميه ده يسبح من الصباح للظهر، ده ابن تيميه، والمخالفون له يكفرونه ويذمونه ويقولون هو مجسم وهو من اخوان اليهود والنصارى ويتكلمون عنه وافتوا بقتله. عشان كده يا اخوان تجمع بين منهج اصلاح النفس واصلاح ايش؟ المجتمع. شيئان لا ينفكان عن بعضهما. وده ما بينافي، اذا واحد وسوس لك في اذانك ان اصلاح القلب واصلاح النفس والاشتغال بعيوب المسلم، اشتغل بعيبك عن عيب اخيك واشتغل بعيب نفسك عن بيه وكذا وكذا وكذا، معناه دعوه السلف تبقى مثلها ومثل دعوات ايش؟ دعوات الهدامة، تبليغ وغيره، صح. تأمر بالمعروف لا تنهى عن المنكر، قل لهم اصدقوا الله، خليكم صادقين، خليكم حلوين، حبوا بعضكم وكذا وكذا. طيب نقول ده مشركين؟ لا لا لا لا، الكذابين؟ لا لا لا، بس انت قل لهم اصدقوا الله، خليكم صادقين، هم بلاهم بيخلوا كذب. انا ما اقول لهم طيب اعبدوا الله ولا تشركوا، اصدقوا الله ولا تكذبوا، يقول لك لا الثاني ده ما تجيب سيره. لا بد الانسان يتفطن للدعوة السلفية ومنهجها. يا اخوان نحن الان دخل علينا ما دخل فينا، شغالين تحت هذه الامور كلها، نحن نتولى بيانها في ذلك المجلس الذي وعدنا به، وارجو الله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك لاجل اقامة دين الله ونصرة الدعوة السلفية ورجالها. ونحن نحيي من هذا المقام كل داعية سلفي غيور على دعوته ويرد على المخالف، نحييه من هذا المكان ونشكر له ما يقوم به، وإخواننا الذين يقومون بهذا الواجب كثروا لله الحمد. ونسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارهم وأن يقوي ساعدهم وأن ينصرهم في دعوتهم ويرزقهم علما نافعا وعملا صالحا وصلاحا وإصلاحا وبرا ورشا. كما نرسل التحية لشبابنا وطلاب العلم في المؤسسات التعليمية وفي غيرها، في الحلقات، في المحاضرات، في الندوات، الذين يسهرون ليل نهار لبيان هذه الدعوة وبنصاعتها وبخيرها وبركتها ومنهجها وعلمها وسلفها، ينصرون دين الله ويبينون الحق. وأقول وأهمس في آذان هؤلاء أن يتوخوا الحكمة والأسلوب الحسن حتى يكون تأثيرهم في المجتمع أضعاف أضعاف ما هو عليه الآن. كلمة طيبة صدقة ومؤثرة وتضرب في الأعماق، في الجامعة، في المحاضرة، في الحلقة، كل شيء واضح. فأنا أحيي أولئك وأدعو دعاة السلفية جميعا ومشايخه ودعاة وعلماء ليلتحقوا بالرتب، بهذا الرتب الميمون وهذا الرتب العظيم وهذا الرتب الذي إن شاء الله يرجى من ورائه الخير العميم والأمر العظيم. المالك بيركب ما يتلفت هناك. لا لا لا لا ما يتلفت. الدعوة السلفية والله ابن تيمية ومن قبله من السلف ومن جاء بعده جاهدوا فيها. الأمة كلها يوم ما صدع ابن تيمية بالدعوة كلهم كان خصومه، ويوم أن مات لم يبقى أحد في منزله إلا وقد شيع جنازته. شوف الناس ربك مع الحق ومع من ينصر الحق، أما المجاملات وكذا ومعليش خليكم لطيفين. بس أقول الطلاب طلاب العلم يلتزموا يعني طريقة الحسنة في معاملة اثنين. في رجل أصلا لا يريد الحق ولا يريد التزام الحق، هذا له معاملة خاصة ودخل ليه للمشايخ الكبار الراسخين دخل ما تكلموا. الغالب على الأمة دي جاهل، ولو عارفين أن الحق معاك كان شنو مشوا معاك كمشرك العرب. أي واحد فيهم أسلم قال والله يا رسول الله ما كان وجه أبغض إلي من وجه، واليوم ما في وجه أحب إلي من وجه، والرسول يتأثر به. ديل كانوا ضالين عن علم ولا عن جهل؟ عن جهل. والرسول إيش يتعامل معهم؟ بالرفق والأناء والحل والإسلوب وكذا. واحد جب قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت، والصحابة حوالينا لو قال اقتلوه لقتلوه، ولو قال اضربوه لضربوه، جاهزين. والصحابة بيعملوا كده عشان يخشوا في المعركة، والنبي يضحك إليه يضحك إليه. فالضحك ده معناها الوضع طبيعي، الوضع طبيعي. انت الداعية ذاته في الحلقة لو في دول شاكلك وجاط وكده ما تعمل كده، عشان كل الناس شنو تهجم عليه هجمة رجل واحد. لا خليك ضاحك، جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونحن نسمع عليك، ومهما كان انت اقبل كلامنا واسمع كلامنا، ونحن ما قصدنا كذا وما قصدنا، وخليك ضاحك. الرجل نفسه اعصابه تضطرب، يعني هو بيتكلم معك شديد وانت شنو بارد معه، بيتكلم معك شديد وانت شنو بارد معه، يقول لك الزول ده شايل علم. اصلا الزول كلما كثر علمه كلما ازداد حلمه، ديك النص القاعده. بس الزول اذا دار تعرفوا علم قبل ما تقرا عليه ادوا كلام شديد، قدر ما يدوا كلام شديد اذا شفتوا رخى ده مليان شيل كتابك وتعال. لكن من الكلمه والكلمه لقطك وصفعك في الوجه عنده حاجة ده ختام، ما شايل اي حاجة، شايل بنية بس، عنده ايد قوي ده يستخدمه معاه في الحلقات عشان يحاول يصد عنك الاهل الاذى والضرر وكده. معلش لكن علم ما بيستفيد. قال كلما، هذا ابن القيم في مدارج السالكين، كلما كثر علمه كثر ايش حلمه، يبقى حليم. جزاكم الله خير. يعني الموضوع ده شاغل بالي خالص، وعشان كده درس البخاري ده، نحن اصلا الامام البخاري امام في السنه، وابن تيميه امام في السنه، والامام ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب دي كلهم ائمه في السنه. خير البخاري عشان تعرف امام في السنه، قال زاهد الكوثري عن كتاب البخاري، كتاب البخاري قال كتاب المجازفات، يعني ما لقى كلمة شديدة يقول لي، لأن الناس ممكن يرجموه بحجر واحد. قال كتاب المجازفات، مجازفات ما معروف يعني، أحاديث ما صحيحة لا، يعني كلام مبالغات، يعني كلام الرسول مبالغ لا، قاصد شنو؟ قال مجازفات. لما جاء لي كتاب ابن خزيمة قال كتاب التوحيد الذي سماه بكتاب التوحيد وهو كتاب الشرك. زاهد الكوثري عليه من الله ما يستحق. فأهل السنة تصلهم ألسنة أهل البدع. والله كلما تكلم أهل البدع في رجل من أهل السنة فهذه علامة خير وعلامة تبريك عليه، ما يضره شيء. لكن هم بيشكلوا الزول أن ما بيرد عليهم وما يبين الحقائق على وجهه، ده بشكلوه ويقول لك جزاهم الله خير، برضو يعني في الصف السلفي وفي ناس موزونين وناس كده حلوين، لو قالوا معانا تبقى مشكلة، تقوم القيادة وما يقدر يقول يوفر الشغلة دي. يقول لك زول هو مع الجماعة هناك، لكن لماذا هذه الثناءات عليه؟ لأنه لا يتكلم في أهل البدع ولا يذكرهم بخير ولا بشر. الإمام أحمد سألوه قالوا رجل من إذا يتكلم ويعظ الناس ويذكرهم بالآخرة حتى إن أحدهم ليظن أن النار تحت قدمي، في كلام أحلى من كده؟ قالوا له ده في الدين بكي الناس، والدرس العربات ما بتديك الكيك يعني معنى الكلام باللغة الليلة، من تشوف العربات مشكلة معليش. فقال ما شأنه مع الإمام؟ ده الترمومتر بتاع الإمام أحمد. الجنة والنار دي ما هي الكلام فيها، والرقائق والحاجات والإساليب دي كلها كيف شأنه مع الإمام؟ يعني إذا ذكر الحكومة وكذا بيقول شنو؟ والإمام أحمد معذب الحكومة، يعني الإمام أحمد ما بيدافع عن شنو؟ هاي حكومة، لكن عنده دين بيسأل عنه. كيف شأنه مع الإمام؟ قال لا يدعو له ولا يدعو عليه، قد المستقل يعني لا ضد الحكومة ولا مع الحكومة، ما ينفع يده يقول اللهم اصلحهم اللهم اصلحهم اللهم اصلحهم، لا لا اللهم دمرهم اللهم اقتلهم بددا وشرد بهم ونكل، لا لا ولا الاثنين ولا الاثنين. قال رجل سوء رجل سوء اي والله. وقام دي احد المواضع التي حلف فيها الامام احمد، وهي 12 موضعا. شفت الناس كيف العلماء واهل العلم والأئمة؟ حلفت في حياته كلها 12 مرة، دي واحدة منها. فسألوه عن رجل في نصيبين في فلسطين كذا وكذا، وذكروا عليه يقرأ القرآن ويذكر الناس بالآخرة، وما تغتر يا شاب يا طالب العلم، راح يقول لك والله حضرنا درس شيخنا فلان، الزول مرق كده داير يطير يطير يمشي وين؟ يعني من الناحية التزكية والتربية والأخلاق، كلام جميل. الإمام أحمد الكلام ده ما وقف عليه، برضو في حاجات كده لابد تتعرف. ممكن تبليغ يديك درس تمر وانت دار تطير، الكلام في شنو بيقول في شنو؟ كيف شأنه مع الإمام؟ قال ما جلس مجلسا إلا ودعا عليه. ما شاء الله. قال رجل سوء رجل سوء رجل سوء. فقال بعض الجالسين يا أبا عبد الله ذكرنا لك من بره وإحسانه وخيره وخلقه ودينه، ثم تقول فيه ما تقول؟ معلش لو ما أدينك عنه فكرة كده، معلش بعد ما قلنا لك الزول ده بيبكي ويذكر الآخرة ويقرأ قرآن قراية يذكرنا فيها بالصحابة، ده كله يعمل شنو؟ يدعو على الإمام. قال رجل سوء رجل سوء رجل سوء. أظن لو ختينا الليلة مقاييس السلف في ميزان السلف في الحكم على الأمور شغلتنا تروح. تفضل. Nah. بالنسبة لدرس حقيقة الطحاوية الشيخ خالد قال لو غيرتم يوم الدرس البربهاري لأننا نود حضور هذا الدرس فنخشى يفوتنا. والله هذه أنا ما عينت اليوم، أنا أديتهم الأيام التي يمكن أن يجعل الدرس في واحد منها وهي يوم الأحد والاثنين، وممكن الإخوان يتصلوا يعني الإخوان الدائرية والزينوة، طبعا بعض الإخوان ما مرتبطين بدرس الطحاوية، لكن المرتبط يحاول يتصل ويكون أبو الحارث، لكن أظن أعلن الدرس أعلن، وهم قبل كده ذكروا هذا الموضوع بعدين كان رأوا رأي آخر ما أدري، أو لعلهم قالوا هذا الدرس يحضره الإخوة يعني خواص معلومين محدودين أو كده ربما. فأنتم ممكن تتصلوا بالأخ أبو الحارث نفسه ولو جرى التعديل من الدرس الذي بعدها، لكن هذا أعلن بالإعلانات، أظن الإعلام موجود هنا. حسنا فعين كل ناس يشيلوا منه لأنه يا أخوان موضوع له خطورة صراحة، والشيعة الآن تعمل عملها ومناهج كثيرة غزت الناس بالإعلام، والإعلام ده الناس مفتونة به، ولو جاء قريب يتعمم قال كلام يقول لك الشيخ القريب قال يعني مفتونة بالكلام، فقلت لهم كده درس يقول لك ده في التلفزيون اللي افتى بالكلام ده 200 في التلفزيون في اتيوم يا اخ ما في التلفزيون، واحد قال له الشيخ الفوزان يفتي بهذا قالوا ده يتكلم في التلفزيون يا اخ التلفزيون شو ده امام هناك في السعودية من العامة يعني، فوزان قال اصلا ما ياخذ عالم من علماء الاسلام الكبار في التلفزيون ما بشيلوا ذا التلفزيون بتاعنا التلفزيون ما بشيلوا ذا، فالناس فتنت بشنو ولذلك اي زول داير يدخل على الناس بدعة او رأي بس طوالي محوره ويرموه في التلفزيون لا بد يزعله على 10، لو ما وقع على حاج بينتهي من 10 لأنه مفتون عن الدين والعلم والبتاع كله بإذنه التلفزيون، ولولا نصوص شرعية تمنع من التصوير لدخل هذا جيب الدرجة ذاته، لكن في نصوص أشياء زي دي تعمل نوع من الحاجات، لكن ما كعبة إذا كلامنا ده لو وصل سودان وبر سودان ودنقلة وسقط لقط ما كويس معي، ولأنه مشكلة يجينا الجمعة الجاية يقول أنت وين ويركب عربية من دنقلة يجينا ندوج جاء الدليل موضوع منتهي، لكن في أمور وفي كده حاجات، لكن نحن من محلنا ده ربنا يبارك فيها. أنت قاعد شو يقول لك دي 500 مليون استمعوا الحلقة وديك 500 نفر يقول لك فرد ده كله عشان يخليك تاخد جرية وما تلحق الشرع أفرق برا وعليش وزي الحال وتركب مع كله أهواء ومصائب، يقول لك يا مولانا انت خشيت هنا ايه ده عندنا برنامج كيف البرنامج الكلام بتاع الجامعة ده ما يفهم تنفع معاكم شو الكلام يتناسب وجميع الايديولوجيات وجميع الرؤى وجميع الافكار، يعني اقول شنو يعني كلمة الدعوة السلفية دي ما تكثر منها مرة واحدة ممكن في كل 10 حلقات مرة واحدة، وبدل الدعوة السلفية السلف ومنهج سلف الإسلام كده عشان يخشوا معاك الجماعة الثانية. لا لا ما يخش يخش ليه ما يخش خلي كيفك ما سلف دي بس تشيل ناس معينين عشان كده انت بعافية ذاتك ماشي هناك ليه ماشي بعشيتين كلامك بدل كان مخصص يبقى عام عام يبقى عام عام يطلع لا من يطلع بس الأمة الإسلامية والأحوال السياسية والأوضاع الروتينية وكلام الناس ما يطلعوا بفايدة. نعم قلت سؤال مهم أرجو الإجابة عليه. أيه. يصادف يوم عاشوراء غدا السبت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه من السبت منفردا مع العلم أنني لم أصم يوم الجمعة حتى أصدقه بيوم فما حكم صيام يوم عاشوراء منفردا حسب يا إخوان السبت صيام السبت متنازع فيه بين أهل فمنهم من يمنع الصيام لحديث لا تصوم يوم السبت ومنهم من يجيز صيام يوم السبت إذا صام قبله يوم أو بعده يوم لحديث ابن سلمة والمسألة اجتهادية محضة فمن صام فله سلف ومن أفطر فله سلف وبيد كل واحد من الطائفتين أدلة ونصوص لكن الذي يترجع عندي بدون أن أنكر على المخالف وأشدد في المسألة أنه لا يصوم تغليبا لأحاديث الحظر على أحاديث الإباحة وارتكاب وترك مباح أهم من ارتكاب والحاضر مقدم على المبيح وبس تكفروا على كده ما تزيدوا فيها الموضوع ما يستاهل لا تصوم صوم من بكرة لا تفطر لكن الذي يترجع عندي أنا وأميل إليه المنع. يقول يا الإمام ابن عباس رضي الله عنه كان يرى منع صيام يوم السبت وامرأته صائمة فلم يفطر وصامت رجب ففطر شوف الفقه في دين خلاه وفي دين ما خلاه لأنه رجب ده متفق عليه ما يصام لأن صيام رجب لم يثبت عن النزال وصيام إيش يوم السبت مختلف فيه فلما خالفت عذرها لكنه كان فاطر فانت المرأة كانت صائمة خليها وانت كان فاطر خليك فاطر اذا حصل العكس انت صائم والمرأة فاطرة اخذت فتوى وقالوا فيها مصطفى منهي عنه في الدرس وقلت شوفك انت اقل من الناس اللي يتكلموا في الدرس ما تعمل نفسك انت قدر ناس الدرس ذا يقول لك قال لك كده منه وهو تلقاه مثلا طيان ولا نجار ولا خلاص انت العلم البلغ الاذن بدرس ذا ما بلغك انت خليها تصوم مع ما تعنف عليها. نعم يقول يا شيخ يقول احد الناس اذا ماذا تقرا البخاري وماذا تحرر فلسطين وماذا تتفرق للضيف ايوه البخاري ذاته قرايته تحرر فلسطين اسم فلسطين دي الناس حرروها لقروا البخاري قال يقول هل يحاسب الانسان اذا كانت تحب يديه للصور الى الله تعالى حيث كان فكينا الناس داري يكاتلوا في فلسطين الناس اللي يقول لك ما تقرأ البخاري تقرأ مسلم ولا حديث ولا ما وقت حديث ونمشي لو ضرب مدفع تلقاهم في جنب البحر تذكر لما ضرب اليرموك الناس وصلوا وين وصلوا الجبل واحدين داير يمشوا البحر انا تعجبت كنا في الدخينات يومها عربات وتنقر قلت الحاصل شنو واحد جارنا في الشارع يمكن ثلاثة ولا أربعة قال لي انا ضربت لي والدي قلت له وين قال لي في اللفه قلت له تعال لفه بتاع شيء وقال لي شلنا بس ما تيسر وقال لي الولد جدعناه وشافع جدعناه فوق الحق والمر بيتوبه قال لي وصلنا البحر بعد ما وصلنا البحر قاعدين بس قال لي حاجه لو سخنت نخش المويه خير الزول يموت جوا المويه هم زي دي يا بخاري يا اخي انت بتلعب ولا الناس اللي بيدرسوا البخاري دي بعدين ربنا بيثبتهم لانه كانوا في معية النبي صلى الله عليه وسلم فيكتسبوا من المعية دي نوع من القوة والثبات وديك مدفع واحد يضرب تلقاهم في اخر الدنيا نعم يقول يا شيخ هل يحاسب الانسان اذا كانت تحف في ذهنه صور لذات الله تبارك وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام المهم إذا كان يدافع على بس قال تعرض له أشياء وكذا وصور لذات الباري عز وجل يدافعها، وإذا دافعها لا حرج. يقول نرجو أن تذكروا طلاب العلم والشباب بزيارة الأخير الشيخ علاء عطل المنان حفظه الله وتعالى، لأنه أي نعم الشيخ علي عطل المنان يستحق عليكم زيارة لأنه من الدعاة المجاهدين، يعني من الدعاة المجاهدين بحق. يقول ما حكم الإخوة، الرجل أوذي في ذات الله بسبب الدعوة إلى التوحيد، والرجل خصم للدعوة السلفية شال سكين وضبح عينه دي جاءوا من ورا كده ضبحها ضبح عشان تعرف الدعوة السلفية خصوم، عندها خصوم، ما يبقى الواحد درويش يقول له كده وأحبابنا في الله أحبابنا دي الخصوم الدعوة لا بتعرف. يقول ما حكم لبس العمائم السوداء، وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمائم السوداء في غزوة الفتح، لكن ما تلبس الآن لأنها صار شعار للرافض. طيب قلت في الحديث أحسن الله لكم جواز الطلاق خلف الإمام دون علمه، إذا قال مخالفك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر من خلف ظهره فماذا تقول؟ نفع الله بكم. ينظر يرى من خلفه ظهره. طيب ما وقال جواز الطلاق خلف الإمام دون علمه، فتقول أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر من خلف ظهره يرى من خلف ظهره ولا إشكال يعني كما يقول الإنسان. لا الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة، أما كونه كان يرى من خلفه هذه خصوصية له لأجل الإصلاح عشان يصلح الخلف، لكن ما لي علاقة بمنع الاستدلال بأنه لا بأس أن يصلى الإمام ويأتم به من خلفه ولا يعلم بذلك. نعم نكتفي بهذا إن شاء الله.